بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن عيادة المريض. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري، فقال له علي: أعائدا جئت أم زائرا؟ قال: لا، بل عائدا. فقال له علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعوده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن عيادة المريض، أي وما جاء فيه من الفضل، وأنه مشروع بل يجب عيادة المريض من حيث الجملة. حدثنا عبيد الله موسى، هذا هو العبسي، أخبرنا إسرائيل وبيونس بن أبي إسحاق السبيعي عن ثوير بن أبي فاختة وهو متروك، عن أبيه سعيد بن علاقة أبو فاختة الهاشمي مولاه الكوفي ثقة رحمه الله، رواه الترمذي وابن ماجه، عن أبي موسى أو أن قال أخ عن أبيه قال: أخذ علي بيدي، عن أبيه قال: أخذ علي بيدي، يعني عن سعيد بن علاقة عن أبيه قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: انطلق بنا إلى الحسن. الحسن هو بن علي ابن علي رضي الله عنه، نعوده لأنه مريض. فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، فقال له علي رضي الله عنه: عائدا جئت أم زائرا؟ في بعض الروايات: أم شامتا. صح بعضهم وقال إنه سأل هل هو عائد أم شامت يشمت به، فبين أنه عائد. وعلى الرواية هذه عائد أم زائر، الفرق بين العيادة والزيارة، وإن كان زيارة الأخ لأخيه مشروعة، لكن العيادة لها فضل خاص، والزيارة لله عز وجل لها فضل خاص. قال: بل عائدا. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لا، وقد رواه الترمذي بهذا الطريق، لكنه حديث صحيح، جاء من طرق، قد رواه أبو داود من طريقين صحيحين موقوف ومرفوع، ورواه أحمد أيضا رحمه الله من طريق صحيح، فالحديث صحيح، وبعضهم عله بالوقف، والصواب أنه مرفوع، لأن مثل هذا لا يقول علي رضي الله عنه من رأيه التحديد بهذا العدد. ثم جاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالموقوف يؤيد المرفوع. فقال له علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لما أخبر أنه جاء يعوده بمرضه، ما من مسلم، يعني أنه لا يمنعه ما بينه وبين علي رضي الله عنه، أو ما يقع من خلاف بين إنسان وأخيه في أمر أمور، أن يؤدي الحق المشروع، وهذا هو تمام الأخوة. لو حصل بينه وبين أخيه خلاف أو نزاع، فلا ينبغي أن تفرط في الشيء الواجب، لأنك في الحقيقة تضر نفسك أولا، لأنك تفوت حسنات، وربما وقعت في إثم إذا كان هذا الحق حقا واجبا. قال: ما من مسلم يعود مسلما، العيادة لأجل الزيارة، لأجل زيارة المريض، قدوة يعني من أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك. صلى عليه أي دعا له أو أثنى عليه، الصلاة بمعنى الثناء، بمعنى الثناء، 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعوده عشية يعني بعد الزوال من آخر النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أي ثمر مخروف، وهذا فضل عظيم في فضل عيادة المريض، حيث أنه يدعو له أو قال صلى عليه كما هنا. والصلاة بالملائكة هي الثناء، والثناء أبلغ من الدعاء، الثناء أبلغ من الدعاء، ولهذا نقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا شاهد لحديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وفيه دلالة على أن الملائكة يذكرون بني آدم ويذكرون أعمالهم ويثنون بها، هذه شفاعة عظيمة منهم عليهم الصلاة والسلام لبني آدم بهذه الأعمال الصالحة، مع أن منفعتها تعود عليهم أولا حيث يعود بعضهم بعضا، وكان له خريف في الجنة. وهذا الحديث جاء له شواهد وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه يشرع زيارة المريض، وأن من مشى إلى أخيه لم يزل في خرفة الجنة، من عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة، قال حديث ثوبان هذا عند مسلم، لم يزل في خرفة الجنة، يعني كأنه يختلف ثمارها وتغمره الرحمة حينما يزور أخاه. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وحديث جيد لا بأس به، من عاد أخاه، من عاد أو زار أخا له في الله عيادة أو زيارة، نادى مناد من السماء طبتا وطاب ممشاك، خبر بمعنى الدعاء أو خبر على ظاهره، لأنه في الحقيقة لم يعمل هذا إلا لطيب قلبه على أخيه، وطيب قلبه للعمل الخير حيث أقبل عليه، لأن من طابت نفسه أقبلت على عمل الخير. ولهذا في الحديث الصحيح أصبح نشيطا طيب النفس، بماذا؟ حينما يصلي الصلاة في وقتها لا يؤخرها، طيب النفس، لأن العمل الصالح له أثر، فكيف إذا كان هذا العمل الصالح عملا متعديا نفعه متعدي، فكيف إذا كان هذا النفع المتعدي لأخ محتاج وهو المريض؟ وذلك أن زيارة أخيك في الله عمل مشروع معلوم، ما ثبت في الأخبار والحديث الصحيح صحيح مسلم أن الله سبحانه أرصد على مدرجة رجل ملكا، مدرجة طريقة، كان سائر في طريقه، قال أين أنت ذاهب؟ قال أزور أخا لي، قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، إنما أزوره في الله، فأخبر بالحديث يعني أن الله قد غفر له أو الجنة، الحديث لا أذكر لفظه الآن، هو في صحيح مسلم، أن الله أرصد على مدرجتي، أو قال بل قال هل لك في، قال إنما أحببته في الله، قال فإني رسول الله، أن الله حبك كما أحببته، نعم أن الله حبك كما أحببته. هذا إذا كان زيارة لأخيك، وقد يكون ليس محتاج، وهذا هو المقصود، زيارة لله، فكيف إذا كانت الزيارة عيادة فهي أخص من مطلق الزيارة، لأنها زيارة وزيادة، زيارة لمريض ففيها مواساة له إن كان محتاجا، مؤانسة إن لم يكن محتاج، وتطيب نفس ولا يعدم دعاء، ومجلس خير ومجلس ذكر بينكم تقوي نفسه، هذا مشاهد، حينما يزور الأخ أخاه تقوى نفسه، فإذا قويت كان من أسباب الشفاء. كم من إنسان شفي بزيارة إخوانه له، طابت نفسه وقويت عزيمته، فهذه مصالح عظيمة ومنافع متعدية في عيادتك لأخيك. ولهذا قال وكان له لم يزل في غرفته الجنة. جاء في لفظ آخر عند غير مسلم فإذا جلس عند أخيه غمرته الرحمة. لفظ آخر استنقع فيها، يعني كأنه يتقلب في الرحمة. هذا شاهد أيضا أن هذا المجلس من مجالس الرحمة. الحديث الآخر الصحيحين من اجتمع قوم بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يدرسونه بينهم إلا نجت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم عليه وذكرهم الله من عنده كما رواه مسلم. الشاهد غشيتهم الرحمة. وإذا كانت الرحمة تغشى هذا المجلس فأول المنتفعين بهذه الزيارة هو الزائر، وأول المستفيدين هو الزائر، لأنه يتصدق على نفسه يحسن إليها قبل أن يحسن إلى آخر. وهذا في كل الأعمال، حتى الذي هو نفع مادي ظاهر أول ما ينفع المتصدق والمعطي أول ما ينفع نفسه بتزكيتها، تطيب ماله، تطيب قلبه. ويجاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا كما تقدم يكون منه دعاءه دعاء لأخيه المسلم وذكر، ولو لم يكن أيضا إلا إذا دخل عليه وسلم عليه، أو كذلك إذا خرج من عنده سلم عليه. أعمال صالحة تحصل بفضل هذه العيادة وهذه زيارة أخيك المسلم. ولهذا هي واجبة من حيث الجملة، لكن اختلف في الحد الذي تجب ولمن تجب. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يعود أخاه فيقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 7 مرات إلا شفاه الله منه إن لم يكن حضر أجله. يعني إذا لم يكن حضر أجله فإنه سبب عظيم في إزالة هذا المرض، سبب عظيم في إزالة المرض. إلا يكون حضر الأجل، فحضور الأجل لا يحضره لا موت لا مرض ولا نحو، يكون للإنسان ولو كان صحيحا في أحسن أحواله. وهذا أيضا من الفوائد التي تحصل في دعاء المسلم أو زيارة المسلم لأخي المسلم حينما يدعو له. قال وكان له خريه في الجنة، يعني أجر آخر، وأنه يدخر له هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكأنه والله أعلم يدخل السرور على أخيه المسلم ويطيب نفسه، والثمار تطيب بها النفس من جهة أنها أول ما تخرج تستلذها النفوس وتأنس بها. فلما كان طيب قلب أخيه وطيب نفسه كان جزاؤه أن يطيب نعيمه بنعيم عظيم، ليس من جنس نعيم الدنيا، من نعيم الآخرة الذي هو ليس في الدنيا منه أو ليس في الآخرة إلا الاسم، أما المعنى والحقيقة فليس بينهما أي اتفاق. وسبق حديث أخرى دلت على هذا المعنى في زيارة المريض وحقه، وتقدم في حديث أبو هريرة حق المسلم على المسلم، وما جاء في نحو هذه الأخبار، والله أعلم. نعم. يظهر والله أعلم أنه يجمع بينهما أو يجمع بينهما لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حديث جابر قالوا يا رسول الله إن لنا دوات رقية، يعني حديث عوف مالك أيضا صحيح مسلم، فسألوا عنها للرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هو يرشد أخاه إلى أن السنة والأكمل أن يرقي نفسه بنفسه، هذا السنة كما كان النبي يرقي نفسه، هذا هو الأمر. أولا كل إنسان يرقي نفسه فيه مصالح عظيمة، فإنه يكون أبلغ في الدعاء، أيضا يكون أبلغ في الإسرار حينما يرقي نفسه، إنه يسر بالذكر والدعاء هذا أبلغ. أيضا ما نصح للإنسان مثل نفسه، أبلغ في الإخلاص، بخلاف دعاء أخي لا شك أنه في منفعة عظيمة، لكن كونه يدعو لنفسه ويرقي نفسه يجتهد في الغالب في حضور قلبه، خلاف ما إذا رقاه غيره قد لا يحسن، لأن الرقية حينما تكون من الغير لا بد فيها من يعني شخص قابل، ومن أيضا نفس حريصة، الذي يدعو والذي يرقي يكون له إقبال وصدق، والذي يرقى يكون له صدق وحسن تقبل، وإلا فلا يحصل المقصود. مثل الدواء، يعني أن يكون المحل قابل، وأن تكون الآلة يعني ماضية، تكون الآلة ماضية، فإذا كان المحل قابلا والآلة ماضية وافقت نفسا كذلك قابلة حصل المقصود، حصل المقصود. وإلا الدعاء قد يقوله شخص ولا ينفع، قد يقوله شخص آخر فينفع، فالسيف بضاربه، سيف بضاربه بحسب الداعي وبحسب إخلاصه وما في قلبه، فيعلمه أفضل، فإن قرب منه فلا لا بأس أن يرقي ويدعو له. نعم. ما يشترط، بل قد يكون المغمي عليه حق، والنبي عليه عاد جابر وهو مغمي عليه وقرأ عليه، عليه أخذ من وضوءه وأفاض عليه، وبوب البخاري رحمه الله في كتاب المرضى الرقية والدعاء للمغمي عليه، حتى النبي قرأ عليه حتى أفاق، فالإنسان المغمي عليه حاجة إلى أن تدعو له، إلى أن ترقيه يكون سبب في إفاقته أشد، يعني كل ما اشتد المرض كل ما قد حاجة، لكن إذا كان واعيا ذاكرا فهو يشرع أن يستحضر ويجتهد في استحضار المعاني التي يسمعها في الدعاء. نعم. زيارة لغير مريض عن المريض لا ما تشرع، المقصود إذا زار، المقصود أن تكون الزيارة لله، يعني الزيارة قد تكون لله، قد تكون الزيارة زيارة مشاكلة من باب يعني المصاحبة والمجاملة، هذه مباحة إلا يترتب عليها مصلحة. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن الزيارة التي وردت في هذا الحديث نحوه هي الزيارة تكون لله، يعني بعض الناس وهذا واقع، مثل عيادات، مثل اتباع الجنازة، اتباع الجنازة أو مثلا تعزية أهل الميت، كثير من الناس يعزون عادة خشية يقول ما زارنا ما جاءنا، يعني ليس المقصود بها وجه الله عز وجل، إنما قصد بها وجه صاحبه، هذا ليس له وليس عليه، ليس له وليس عليه. مثل الإنسان الذي مثلا يعطي المال لقريبه، قد يعطي المال لقريبه من باب الصدقة عليه، لكن في الباطن في الحقيقة يخشى أن يقول فلان لا يتصدق علينا ويتكلم فيه، ما قصد بذلك في الحقيقة الصدقة عليه، لو علم أنه يسلم منه ما تصدق عليه، أراد دفع يعني لسانه، وإن كان ذاك لا يجوز منه إلا إذا كان هو مستحق الصدقة، يعني قريبه مستطير فيشرع يتصدق عليه، فإذا لم يتصدق لله عز وجل هذا ليس له ولا عليه. كذلك العيادة، إذا كان يزور المريض بس مجرد لأنه يزوره مثلا، أو يزور هذا المريض لأنه يزور أباه ولا قصد بذلك الأجر ولا الثواب، فهذا يعني لا يحصل له الأجر لأن الأعمال بالنيات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنسان يصل رحمه لكن بس مجرد لأنهم يزورونه، ولو لم يزوروه لم يزوره. هذا يرد الدين، يرد الدين، ما عنده فضل، فضل الله الذي يزور حتى ولو كان الرحم كاشح. وأفضل الصلة صلة الرحم الكاشح، والحديث في هذا معروف وتقدم إن شاء الله شيء منها. نعم نعم. لا، الزيارة أن يظهر الله أعلم. ولهذا في نفس الحديث هريرة: من عاد أو زار أخا له في الله، عاد أو زار، فرق بينهم الزيارة والعيادة. يعني كأنه والله أعلم، لأن المريض في الغالب يحتاج إلى أن تعود عليه مرة وثانية من العود، ولهذا يعوده يزوره ثم يعوده، وكأنها سميت أخذ هذا المعنى من جهة العيادة لأنه يعتاده، يعتاده لحاجته، يعتاده لأجل يخشى أنه يحتاج شيء وما أشبه ذلك، فكأن من هذا المعنى والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب في شأن طلاق السنة وما فيها. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. باب في شأن طلاق السنة وما فيها، وأن الطلاق له وقت وليس جائزا في كل وقت بل هنالك، وإن كان الأصل هو المنع. وضرع الحديث أبغض الحال هي الطلاق، وإن كان فيه كلام، لكن الطلاق حل أمر مشروع، والقاعدة الشرعية أن ما كان طريقا إلى إزالة أمر مشروع هو غير مشروع. الطلاق، النكاح مشروع ومطلوب، وهو قد يكون واجبا لكن من حيث الجملة مشروع، فهو عبادة وفيه مصالح عظيمة، فالسبيل إلى تحصيله مطلوب لأن طريق المشروع مشروع، والطريق إلى نقضه وإبطاله ممنوع، لكن قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون جائزا ومستحبا أحيانا إذا كانت المصالح التي تقع على نقض هذا العقد، عقد النكاح، غالبة على المصالح الحاصلة لما في بقائه من المفسدة في بعض الأحوال، لأن الطلاق ربما يكون سبيلا لصلاح حالهما إذا لم يكن هناك حل لذلك، فآخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. لكن حينما تستنفذ جميع الطرق فلم يبقى إلا الطلاق فليسلم، لكن هو الأصل فيه المنع. وهنالك أحوال لا يجوز فيها الطلاق، ولهذا بوب المصنف رحمه الله في الطلاق الذي هو موافق للسنة. قال: حدثنا محمد بن عبيد والطنافس تقدم وثقة، حدثنا عبيد الله بن عمر، هذا هو العمري إمام رحمه الله، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلع الطلاق لا بأس به عند وجود أسبابه، وجاء في حديث رواه أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنه أمره أبوه أن يطلق امرأته، وأن عليه الصلاة والسلام أمره يعني بذلك أن يطيع أباه، كأن رأى المصلحة في ذلك. ولهذا لما اختلف العلماء في طاعة الوالد طلاق المرأة كان الأصل المنع، إلا إذا كان قصده من ذلك مصلحة شرعية. ولما سئل أحمد رحمه الله هل للوالد طاعة في طلاق زوجة في طلاق زوجة ابنه حينما روي ذلك، قال لا. ثم قيل فعمر أمر ابنه بذلك والرسول أمره بذلك، قال حتى يكون أبوك مثل عمر. والمعنى أن أحمد بن أحمد رحمه الله يقول قاعدة في مثل هذا أن لا طاعة، الطاعة في المعروف، كما لو أمره بترك صلاة الجماعة لا طاعة، طاعة في المعروف. لكن إذا كان يأمره بطلاقها لمصلحة شرعية ويكون هذا ظاهر، كما يأمر غير ابنه، يعني كما لو أشار على غير ابنه مثلا بطلاق زوجه لأنه علم أن بقاءها معه ضرر يتعلق بدينه، وهذا يقع، يعني ربما يكون بقاؤها ضرر عليه، كما أنه كما يقع كثيرا أن المرأة تتضرر ببقائها مع زوجها فتطلب الفراق، مع أن الأصل لا يجوز أن تطلب الفراق. وأي امرأة سألت زوجها الطلاق حرام عليها راحة الجنة سألت زوجها الطلاق، لكن إذا كان هناك مبرر شرعي شرع، بل ربما وجب إذا كان هذا الزوج واقع في أمور محظورة أمور محرمة، ربما وجب عليها ذلك لتتخلص منه. كذلك أيضا فيما يتعلق الرجل في فراق زوجه لأمور عارضة، سواء من قبل هو أو من يسير عليه من والد أو غيره، فهذا يعرف بالأصول والأدلة والقواعد الشرعية والأدلة، يجمع بعضها إلى بعض، فإذا جمع ائتلفت واتفقت ولم تختلف، فلا ننظر لخبر دون أن ننظر لما سبقه ولحقه ولما دل عليه من القرائن التي تفسر وتبين. قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان لا يعلم حكم الطلاق طلاق الحائض، أو أنه طلقها ولا علمها حائض، وإن كان الظاهر أنه من حاله يعلم. ولهذا جاء في بعض اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام تغيظ أو غضب عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لما علم الحال وأن الأمر فيه شديد جاء طلق الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره. الرسول يأمر عمر أن يأمر، هل يبوب عليه علماء الرسول؟ الأمر بالأمر هل هو أمر به أو ليس أمرا به؟ الأمر بالأمر يعني من أمر شخصا أن يأمر آخر، هل المأمور هو الأول أو الثاني؟ هل المأمور هو الواسطة أو من يبلغه ذلك؟ المأمور في الحقيقة من هو؟ نعم، أما الواسطة فإنه مجرد ماذا؟ نعم مبلغ، مجرد مبلغ وناقل، وإلا فالأمر متوجه إلى ذلك. لكن قول النبي عليه مروا أولادكم بالصلاة لسبع أمر بالأمر، طيب ايش تقول؟ أمر مروا أولادكم بالصلاة لسبع، من المأمور؟ الوالدان أم الأولاد؟ ها؟ الوالدان هم مأمورون الجميع. طيب يعني هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ على هذا هنا قال مره، نعم، وقلت أن المأمور هو ابن عمر. ها؟ نعم حسن. طيب نعم في شيء آخر؟ مكلف يقول، يعني فرق بين والأول ليس فيه أمر تكليف وإنما إبلاغ، أبلغه أن يطلق، لكن هذا أمر أمر الوالد، أمر الوالد أن يأمر بأمر، هو في الحقيقة يعني مره فليراجعه، ومأمور بالمراجعة، يعني مأمور مراجعة. لكن نقول ينظر في المأمور الثاني مره، إن كان المأمور الثاني يعني بالغا ومكلفا فالأمر متوجه إليه، مثل قصة ابن عمر، قصة ابن عمر. وإن كان المأمور الثاني ليس بالغ مثل الأولاد غير المكلفين، يكون الأمر متوجه إلى من؟ للولي، أن يأمر أولاده. الولي أن يأمر، هو أمر للولي أن يأمر أولاده. ولهذا قال مره فليراجعه، مره يعني يجب عليه المراجعة، يجب عليه أن يراجع. الأولاد مروا أولادهم بالصلاة السبع، إذا أمرهم أبوهم ولم يصلوا هل يأثمون؟ لا يأثمون. لكن هنا مره إذا أمرهم بمراجعة ولم يراجع يكون آثم، هذا المعنى. فإذا كان المأمور الذي أمر بأمره مكلف لو لم يمتثل لا يأثم، وإذا كان مكلف إذا لم يمتثل أثم. نعم. مره فليراجعها. إذن طلاق الحائض حرام لا يجوز، لأن النبي عليه تغيظ وغضب وأمر بالمراجعة، مره فليراجعها. طيب لماذا حرم طلاق الحائض؟ على قولين، قيل لخشية أن تطول العدة، يعني إذا طلقها وهي حائض هذا الحيض هل يحسب العدة ولا ما يحسب؟ ما يحسب، فعلى هذا تطول ماذا؟ العدة، فتحسب العدة من الحيضة الآتية فتطول، هذا قول. فنهي عن لأجل أن لا تطول عدة المطلقة فتتضرر، وقيل لأن الحيض في الغالب يحصل فيه رغبة عن المرأة، وقد يحصل شيء من النفرة، وقد يريد شيئا منها فلا فتكون معذورة، فيحصل بينهما أمر قد يكون سببا للنزاع بينهما، وربما يطلقها، وربما يحصل خلاف بينهم فلا يكون هنالك ما يدعو إلى المعاشرة التي تزيل ما في نفسه، فيتأزم الأمر بينهما فيطلق، لأنه فترة رغبتي عنها. وكذلك المرأة أيضا تتغير حالها ونفسيتها وقت الحيض، فقد لا تقبل عليه كما كانت تقبل عليه في فترة الطهر، وهو أيضا لا يقبل عليها ربما كما كان يقبل وقت الطهر لأنه فترة عذرها، فكل منهم يحصل انقباض فيكون سببا لأن يطلق فيكثر الطلاق، فينتقض عقد هذا الزواج فتحصل مفاسد عظيمة. وهذا هو الصحيح، وهذه حكمة عظيمة من الشارع، حيث حرم الطلاق في الحيض. لو مهما حصل، مهما تغير، مهما غضب، مهما حصل منها بسبب ما يعتريها من الحيض أو آلام الحيض وتغير نفسيتها التي قد لا تقبل عليك، فلا تجعل الطلاق وسيلة لتتخلص، الطلاق حرام عليك. ولو طلقت فإنك مأمور بالمراجعة، يجب عليك أن تراجع، ما يجوز أنها تعتد بهذا الطلاق، لا تعتد بل تراجع، يجب. مره فليراجع، مره فليراجع، فيجب عليه الرجعة. لكن شوف انظر الشارع الحكيم، قال مره فليراجعها حتى ماذا؟ حتى تطهر. طيب هل إذا طهرت ترخص في الطلاق؟ لا، لا يرخص ولا يجوز أن تطلق على الصحيح. إذا طهرت الطهر المتعقب للحيض لا يجوز، للحيض الذي طلق فيه لا يجوز فيه الطلاق حتى تطهر وتبقى طاهر ما بين الحيضتين، وهذه مدة في الغالب طويلة، فتكون من أعظم الأسباب لزوال ما في النفوس منه ومنها، فربما يصيبها ويحصل بينهم في الفراش ما يحصل فتأتلف الحال. قال ثم تقفر ثم تحير أيضا أخرى فإذا طار الوعد. فإذا مثلا راجعها بهذا الحيض وبقيت مدة هذا الطهر الذي هو في الغالب يكون ما بين 24 إلى 23 يوم حتى حاضت ثم طهرت ولا زالت الأمور متأجمة أو رغبته عنها باقية، في هذه الحالة يعلم أنه لم يكن سبب انصرافه عنها وعدم رغبته لأجل حيضها بل لأمر لا طريق له إلا بالطلاق. ولهذا قال فإذا طهرت يعني بعد الحيضة الثانية التي هي بعد الحيضة التي توقع فيها الطلاق فليطلقها إن شاء، فليطلقها المعنى أنه يمسكها الحيضة يطلقها فيه حتى تطهر، ولا يجوز أن يطلق. بل جاء في رواية ينظر وليمسها يعني في هذا الطهر يعني أمكن، وهذا وإن لم يكن واجب لكنه حتى يكون سبب لزوال ما في النفوس وربما يكون حمل يكون من أعظم أسباب الاجتماع والائتلاف. قال فإذا طهرت فليطلقها يعني الحيضة الثانية إن شاء، والمعنى ليس الطلاق هنا مشروع لا، لكن إن كان لا طريق إلا به قبل أن يجامعها، قبل أن يجامعها. تبين إذن أن هناك موضع ثان لا يجوز فيه الطلاق، ما هو؟ الطهر الذي جامعها فيه، لكن بشرط أن يكون الجماع لم يتبين منه حمل، فإذا جامع في الطهر ما يجوز أن يطلق الإنسان. جامعها في الطهر هذا كثير من الناس تأتي مسائل طلق لا يبالي وقد يكون جامع، قل لا يجوز أن تطلق في طهر جامعت فيه إلا ماذا؟ إذا تبين الحمل. فإذا ظهر حمل في هذا الجماع، ظهر حمل في هذه الحالة له أن يطلق. ولهذا قال في صحيح مسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا، فليطلقها طاهرا أو حاملا يعني في هاتين الحالتين. ولقال يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني مستقبلات العدة يعني حينما تكون العدة واضحة وهو في طهر لم يجامعها فيه أو في طهر جامعها فيه واستبان حملها، لأنها إن كانت في طهر لم يجامعها فيه فعدتها بالأقرع واضح، وإن كان في طهر جامعها فيه وإن كان في جامعها تبين حملها أو كان طلقها وهي حامل فإن عدتها بماذا؟ بوضع الحمل إذا وضعت شيئا يتبين فيه خلق إنسان، وهذا هو موضع وهذه هي العدة التي يطلق لها النساء وبها تتبين وتعرف المرأة عدتها، ونفس الرجل يكون على بصيرة ويكون طلاق في هذه الحال في حال قد استوفيت معه جميع الوسائل فلا علاج إلا به. قال أو يمسكها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، هذه العدة، فلا يجوز أن يكون في حال الحيض. وكذلك الحق جمهور العلماء به النفاس في الحكم وأنه لا يجوز، وهذا هو الحكم العام في هذا الحديث. وفي الحديث أحكام أيضا أخرى كثيرة لعل إن شاء الله تعرض لها إن شاء الله الدرس الآتي مع الحديث الذي بعده، والله أعلم. الحديث في سند بعض الليل، في سند بعض الليل يعني بعض مستنكر معناه، لكن المعنى صحيح من جهة الطلاق يعني مكروه ومغضوب وأن غير مشروع، ولهذا الطلاق لغير سبب يعني ممنوع. ولهذا لما طلق رجل ثلاثا قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، في حديث محمود بن ربيع، حديث عند أبي داود، حديث أبي موسى الأشعري عن أبي ماجه: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قال الرجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله. وهذه تتعلق ب يعني أحكام الطلاق، وأن الطلاق يكون أصل الطلاق أن يكون طلاق طلقة واحدة في طهر ثم ينتظر حتى تخرج، فلا يتابع الطلاق لا في طهر ولا في أظهر. وعلى الصحيح لا طلاق يعني حتى يعني جعل الطلاق بدعة، سواء كان ثلاث أو أتبع الطلاق الطلاق بدون عقد أو رجعة. نعم. عاد هذه فيها خلاف، أقول فيها خلاف، أقول فيها خلاف قوي. الجمهور على أنه يحسب، وظاهر اختيار البخاري وظاهر حديث ابن عمر حسبت عليه تطليقة البخاري وكذلك صحيح مسلم، ظاهر النصوص أنها تحسب، هذا ظاهر النصوص، وجزم البخاري رحمه الله، وذهب شيخ الإسلام وجماعة وابن القيم يروى عن خلاس بن عمرو الهجري وقول طاووس جماعة من السلف أنه لا يقع، وذكروا أدلة ومعاني، لكن هذه الأدلة وإن كان فيها قوة في الحقيقة لا تقوم مقابل النص الواضح من حديث ابن عمر. وقول من قال كابن القيم أن حسبة يعني حسبها عمر عليه رضي الله في حياته، هذا في نظر الحقيقة. نعم. نفس الحكم حكم طلاق الحائض على الصحيح، بعض مفرق بينهما، لكن الصحيح حكم حكم طلاق الحائض. وقلنا يقع طلاق الحائض هذا وقع، وقلنا لا يقع. تقييد ابن القيم وشيخ الإسلام لا يرون وقوعه لا في الحيض ولا في طهر جامع فيه لم يتبين حملها. السلام عليكم.